سمحت، يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الخاص بالنساء؟ إذا كان خاص بالنساء لا يضر عورتها أحد لا بأس. جزا الله سمحت الشيخ خير الجزاء على ما أفاد، جزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.